مدن القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد أمين جدلة أحمد المقيم في نجع البحروة الكرنك القديم محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، بيقول فيها: للأسف الشديد في قرارات ما بتفرقش ما بين اللي كان بيجتهد باستمرار في شغله لدرجة انه ما كانش بياخد ولا يوم اجازة، وبين اللي كان بياخد اجازات ومقضيها. انا كنت واحد من اللي حياتهم مرتبطة بالعمل، كنت بشتغل وبراعي ضميري وما باخدش ايام اجازات، وفضلت على الوضع ده سنين طويلة، ما عنديش اي نقطة رمادي حتى في ملف خدمتي، طلعت معاش مرفوع الراس، جيت اخد مستحقاتي اتبهدلت يا حضرات. واكتر حاجة تعبتني او بالادق بهدلتني هي متأخرات رصيد اجازاتي، وكنت كل ما اروح اسأل عليها يقولولي: رصيد اجازاتك موجود، هيروح فين يعني؟ اكيد هيجي اليوم اللي عقدتك هتتحل فيه وتاخد مستحقاتك زي ناس قبلك كتير، وعلى ده ما يتم ممكن تسيبني أشرب الشاي أبو نعناع على رواقة. والأيام بتجري ومستحقاتي ما أخدتهاش، ده غير إن البهوات كمان مش راضين يرجعولي الست أيام الوجوبية اللي كانت بتتخصم إجباري من رصيد الأجازات كل سنة واللي رجعت بحكم القانون. ما ترجعليش ليه؟ معرفش. اشتكيت في خدمة المواطنين في مشيخة الأزهر، محدش رد علي، والبهوات مصممين ما يصرفوليش مستحقاتي. هو المعاش هيكفي ايه ولا ايه يا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؟ المفروض ان المعاشات وبدل رصيد الأجازات وكل مستحقات الموظف بتبقى معروفة من قبل ما يطلع المعاش، يخرج للمعاش ياخد مستحقاته وبس. لكن ازاي بقى؟ لازم يبقى فيه بهدلة وتعب وتعقيدات وعكننة. انا عاوز حقي، لان انا محتاج المبالغ دي، الحياة صعبة والمصاريف كتيرة، فهل يا ترى هلاقي حد يحللي مشكلتي ولا مش هلاقي؟ همسة عتاب. رضا سليمان.